إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سؤال مهم يجب أن نسأل به أنفسنا في هذه اللحظة التي نعيش فيها وسط الفتن الكبيرة أيها الأحبة الكرام، والسؤال هو: هل نحن حريصون على جمع الحسنات كما أننا نحرص على جمع الجنيهات؟ السؤال مرة أخرى أيها الأحبة الكرام: هل نحن نحرص على جمع الحسنات كما أننا نحرص على جمع الجنيهات؟ وهذا السؤال أيها الأحبة الكرام يحتاج منا إلى وقفة متأنية للإجابة على هذا السؤال أيها الأحبة الكرام، وأجيب عليه ولكن بعد أن توحدوا الله. أيها الكرام، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوما فسألهم: من المفلس؟ من الذي لا يمتلك، يعني الذي تعدونه مفلس؟ من المفلس يعني بلغتنا كده؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: المفلس يا رسول الله من ليس له درهما ولا دينار. المفلس يا رسول الله اللي معهوش فلوس. فقال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: المفلس يأتي يوم القيامة ومعه صيام وصلاة. خلي بالك معايا، معاه صلاة وصيام، يعني كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيعمل الطاعات، ولكن اسمع، ولكن شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأتي يوم القيامة. شوف اسمع النبي بقى بيقول ايه عشان تعرف هو مفلس اللي جاي يوم القيامة ده ومعاه صلاة وصيام، وجاي يوم القيامة شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا. سبحان الله العظيم، اسمع النبي يقول ايه: فيؤخذ من حسناتهم، من حسنات الراجل ده اللي شتم الناس وضربهم وأكل المال، فيؤخذ من حسناته فتوضع على حسناتهم، فإن لم يقتص منه، يعني لو كان لسه الرجل ده الناس لها حق عنده، تؤخذ من سيئات الناس اللي هو شتمهم وقذفهم وأكل مالهم وضربهم، تؤخذ من سيئاتهم فتوضع على سيئات هذا الرجل فيطرح في النار والعياذ بالله. أرأيتم؟ هذا هو المفلس، هذا الذي يأتي يوم القيامة وليس معه حسنة واحدة أيها الأحبة الكرام. فهذا هو المفلس الحقيقي، ليس المفلس الذي لا يمتلك الجنيهات أو لا يمتلك الدراهم أو لا يمتلك الدنانير. ليس المفلس هو الفقير أيها الأحبة الكرام. فكم من فقير يعيش غنيا بالله، كم من فقير يستغني بالخلق عن الله سبحانه وتعالى، بل كم من فقير صالح يستغني بالله عن الخلق. فالفقير الصالح الذي يعبد ربه يستغني بالله عن الخلق، هو لا يحتاج إلى الخلق في شيء، هو لا يحتاج إليهم في شيء، لأنه يعيش مع الله. إذا سأل فإنه يسأل من؟ يسأل الله. وإذا استعاذ فيستعيذ بالله، وإذا طلب شيء فإنه يطلب من الله سبحانه وتعالى. فليس الفقير هو الذي لا يمتلك المال، بل الفقير الحقيقي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه حسنات. أيها الأحبة الكرام، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا. سبحان الله العظيم، إحنا اليوم في غفلة عن هذا. أيها الكرام، اليوم أصبحت الشتائم من أسهل ما يكون، وللأسف الشديد وعلى لسان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد الرجل يأتي ويحضر خطبة الجمعة، تجد الرجل يصلي في المسجد، تجده يحافظ على الصلوات، تجده يصوم رمضان، تجده يقرأ القرآن، ومع ذلك أيها الأحبة الكرام هو جمع الحسنات والحمد لله، ولكن يشتم هذا ويسب هذا، فيخرج يوم القيامة وليس معه أي حسنة تدخله الجنة والعياذ بالله. هذا هو المفلس. أيها الأحبة الكرام، أنا أسألكم سؤال: لماذا نحرص على جمع الجنيهات أكثر من الحسنات؟ لماذا؟ لماذا نحرص على جمع الجنيهات أكثر من جمع الحسنات، في حين أن الجنيهات سنجمعها وسيأخذها الورثة والعياذ بالله، سيأخذها الورثة حتما ويقينا. هذا شرع الله، هذا ما شرعه الله للمسلمين، أنك تجمع المال ثم تموت ثم تأخذه الورثة على الجاهز. أما الحسنات فأنت الذي ستنتفع بها. أيها الأخ الحبيب، فاحرص على جمع الحسنات، واحرص على بعد أن تجمع الحسنات احرص على أن تحافظ عليها وألا تضيع منك. فلا تشتم هذا ولا تسب هذا. وللأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، نجد المسلمين من يشتم بعضه بعضا، تقول له ليه كده؟ يقول لك أصل بنهزر يا مولانا، ما فيش حاجة اسمها هزار بالشتائم أبدا. ثم تجد طائفة أخرى من المسلمين تشتم بالأب وبالأم، بل وتشتم شتائم والله تستوجب حد القذف، تستوجب حد القذف. فأنت لما تشتم فلان وتقول له يا ابن كذا، أنت تشتم أباه أو أمه، فلماذا؟ فهذا يضيع الحسنات الكثيرة التي قمت بجمعها وأنت لا تدري. فاحرص، سواء كنت تشتم مازحا أو جادا، هذا لا يليق بالمسلمين. فقد قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان الله العظيم. بل وتجد من المسلمين من لا يكتفي بالشتم والسب فقط، بل إنه يسب دين الله، وهذا كفر. أجمع العلماء قولا واحدا على أن من يسب دين الله فهذا كافر. قل لي يا مولانا، احنا انت من امتى وانت بتكفر الناس وتقول ده كافر وده مسلم؟ نحن لا نكفر أحد، ولا يملك أحد أن يكفر أحد إلا العلماء الربانيين بعد أن يقيموا الحجة. ولكن بخصوص سب دين الله، أجمع العلماء على أن من يسب دين الله فقد وقع في الكفر والعياذ بالله. فانتبه لهذا الأمر جيدا. فأنت تسب الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا دينا. قال تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اسمع بيقول إيه، ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت تسب الدين الذي ارتضاه الله للمسلمين وللبشرية بصفة عامة، للناس أجمعين، أنت تسب دين الله، فهذا يوقعك في الكفر والعياذ بالله. فاحذر، احذروا أيها الأحبة الكرام. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من المفلسين من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا. لماذا تشتم يا أخي الكريم؟ أنت تغضب من فلان فلماذا تشتمه؟ سبحان الله العظيم. والطامة الكبرى أنك تجد الرجل يشتم زوجته بأبيها وأمها ولا يبالي. لماذا تشتمها بأبيها وأمها؟ أليس أبوها هو الذي رباها لك؟ أليست أمها هي التي ربتها لك وجهزوها لك وأتوا بها إلى بيتك خادمة لك ولأولادك؟ فلماذا تشتمها حتى ولو كانت صعبة الطباع، حتى ولو كانت غليظة الطباع، حتى ولو كانت شديدة الطباع؟ لا يجب أن تشتم الزوجة. وأيضا للأسف الشديد الزوجة يعلو صوتها على الزوج وتشتم الزوج ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن من حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه. سبحان الله العظيم. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولو أمرت بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها. سبحان الله العظيم. فلا يجب أن يشتم المسلمين بعضهم البعض أيها الأحبة الكرام، لأن هذا ليس من أخلاق المسلمين، لأن هذا يضيع الحسنات التي جئنا بها. هذا يضيع الحسنات. أنت تعبت في قيام ليل، تعبت في قراءة قرآن، تعبت في صيام رمضان، تعبت في الصلوات الخمسة وحفظت عليها وسبت شغلك ورحت تصلي، فجأة تيجي يوم القيامة تلاقي صحيفتك ما فيهاش ولا حسنة. لا، ده أنت تلاقي سيئات محطوطة زيادة عندك. ليه؟ كل ده عشان انت شتمت ناس. سبحان الله العظيم، وانت لا تدري. فانتبه، وانتبهوا أيها الأحبة الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، اسمع، وقذف هذا. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير أيها الأحبة الكرام. يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا. أنت عارف حد القذف ده له حد. سبحان الله العظيم. والقذف أيها الأخ الكريم هو أن تأتي على امرأة طاهرة عفيفة شريفة وتقول: أنا أعلم أن هذه المرأة تمشي مع فلان أو تصاحب فلان من وراء زوجها، أو حتى لو كانت امرأة غير متزوجة تتهمها بالزنا والعياذ بالله. وهذا كثر أيضا في زماننا، وهذا لا يصح بين المسلمين. والذي يفعل ذلك يستوجب إقامة حد القذف عليه أيها الأحبة الكرام. خلي بالك، واحد يسألني يقول لي: طب يا مولانا، ما البنت اللي أنا بقول عليها دي إنها بتاعت الزنا، أنا عارف ومتأكد إنها بتاعت الزنا، طب وإنت مالك تقول ليه؟ سبحان الله العظيم. يعني هذا لا يليق بمسلم على الإطلاق، أن تأتي وتقول: هذه فلانة تمشي مع فلان، أو تقع في الزنا مع فلان، أو تفعل كذا وكذا. هذا يستوجب عليك حد القذف، وهذا يؤدي إلى أن حسناتك التي قمت بجمعها تضيع منك، تضيع منكم أيها الأحبة الكرام. فاحذروا هذا جيدا أيها الأحبة الكرام. لماذا نقذف أعراض المسلمين؟ لماذا؟ لماذا أيها الأحبة الكرام؟ أيضا المرأة أو أي أحد يتكلم في حق أحد يقول: هذا الرجل يزني، هذا الرجل يفعل كذا. لا تقذف أحدا فتضيع حسناتك وتعرض نفسك إلى غضب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يعفو عنا. خلي بالك معايا، لأن دي أمور مهمة جدا. هذه الأمور تؤدي إلى نزيف في الحسنات، وإحنا محتاجين للحسنة أكتر من الجنيه. سبحان الله العظيم. لأن يوم القيامة التعامل هناك العملة الرسمية الحسنة. سبحان الله العظيم. الميزان يوضع وتوضع في كفة الحسنات وفي كفة أخرى السيئات. فإن رجحت كفة الحسنات فقد سعدت ودخلت جنة رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. خلي بالك معايا، إياك أن تقع في حد القذف. مالكش دعوة بحد. لماذا تتكلم على فلان أو علانة؟ ولماذا تتكلم على فلان أو علان؟ يكفيك عيوبك، أنت ممتلئ بالعيوب، فأصلح من شأنك وأصلح من عيوبك. والمرأة، لماذا تتكلم الأخت في حق أختها أو في حق الرجال؟ كل منا ينشغل بإصلاح نفسه وبإصلاح عيوبه. يعني أنا هقول لك على حاجة، ينفع أن بيتك يكون الشبابيك مكسرة والأبواب مكسرة والحكاية عندك مش متزبطة وكل حاجة مش في مكانها الصحيح، وتروح تنشغل تقول: والله ده بيت فلان ده الحكاية فيه مش مظبوطة، والعفش مش مظبوط، والسرير مش في مكانه، والشبابيك متخلعة. طب ما تبص لبيتك انت. سبحان الله العظيم. فكل منا ينصلح بحاله، كل منا ينظر إلى أموره وإلى شأنه أيها الأحبة الكرام، لأن القذف هذا أنك تتكلم في حق الناس يجعل حسناتك تذهب منك والعياذ بالله، فاحذروا هذا جيدا أيها الأحبة الكرام. يقول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي عن المفلس، يعني يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، اسمع، وأكل مال هذا. سلم يا رب، أكل مال هذا يعني إيه؟ يعني مثلا أنت موكل بحفظ مال يتيم فتأكل ماله وتضعه في جيبك ولا تنفق على اليتيم، أنت مثلا مؤتمن على مال ورثة لا تؤدي المال إلى أصحابه، أنت مثلا المفروض أن من حق زوجتك عليك أن تنفق عليها، مثلا أن رجلا يعني يحفظ مالا للمسلمين يقوم على شؤون حفظ مال المسلمين فهو يأكل منه والعياذ بالله، يأتي كل المسلمون يوم القيامة في ميزان سيئاته، سبحان الله العظيم. فخلي بالك من أكل مال الناس، ولما أقول أكل المال ما يجيش في دماغك أكل مال اليتيم وفقط، لا، أكل مال المسلمين بصفة عامة، سبحان الله العظيم. أنت لو كنت تاجر وتغالي في السلعة على المسلمين فأنت تأكل مال المسلمين ولا تدري، سبحان الله العظيم. فاحذروا هذا الأمر جيدا، لأن هذا الأمر أيها الأحبة الكرام يؤدي إلى ضياع الحسنات بعد أن تعبنا في جمعها، ويأتي يوم القيامة وندخل النار والعياذ بالله. فاحذر أن تشتم المسلمين، واحفظ أن تقذف المسلمين وأن تخوض في أعراض المسلمين، واحذر أن تأكل مال المسلمين. أيضا المفلس يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا، وللأسف الشديد هذا كثر في زماننا، في زمان البلطجة الذي يعرف باسم البلطجية، الذي يؤجر أحدا ليضرب أحد، أو يذهب ليضربه بنفسه، أو حينما يتشاجر معه أحد يقول له طب اصبر عليا وروح يجيب له العزوة والأهل والناس ويستأجر له بلطجية. ليه؟ هو احنا ما بقيناش مسلمين؟ هذا ليس من أخلاق المسلمين. لماذا نفعل ذلك أيها الأحبة الكرام؟ هذا يؤدي إلى ضياع الحسنات وإلى نزيف الحسنات، سبحان الله العظيم. لماذا تضرب أخاك المسلم؟ لماذا تجمع الناس لكي يعني تجعل بينك وبين المسلمين مشاجرة؟ لماذا؟ واحد كلمك بطريقة مش كويسة تروح انت تقول له طب اصبر عليا وتجيب له الناس، ليه؟ هو احنا داخلين في حرب؟ سبحان الله العظيم. هو احنا مش مسلمين؟ إنما المؤمنون إخوة، سبحان الله العظيم. الله يخبرنا أننا إخوة. أيضا ليس ضرب هذا معناه المشاكل والخناقات بس، لكن الزوج إذا ضرب زوجته هذا ينقص من حسناته بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا. أنت لو ضربت زوجتك حتى ولو كانت مخطئة وضربتها ضربا مبرحا أنت تأتي يوم القيامة منقص الحسنات. قل لي يا مولانا هو مش ربنا قال فعظوهن واهجروهن واضربوهن؟ أيوة، بس أنت لما تبص لكلمة واضربوهن بص للسنة، جاء حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يفسر القرآن. النبي كان بيضرب زوجته إزاي؟ ها؟ كان بيضرب زوجته بالسواك. طب هو السواك ده بيعمل حاجة؟ سبحان الله العظيم. قل لي يا مولانا ما ينفعش معاهم سواك اليومين دول، بتوع اليومين دول ما ينفعش معاهم سواك. أقول لك ولو اضرب لكن لا تقبح ولا تضرب الوجه. وبعدين في مراحل للتعامل مع المرأة لما تخطئ، أول حاجة تعظها تقول لها قال الله قال الرسول، تذكرها بالله، ثم بعد ذلك تهجرها، لو ما سمعتش الكلام تهجرها، بس مش تسيب لها البيت وتمشي، لا، تهجرها في المضجع في السرير، تعطيها ظهرك، تنام تضع يعني رأسك في الجهة العكسية لها، المهم أنك تهجرها في المضجع وليس في البيت وليس في المنزل. طب ما استجابتش تضربها، ولكن ضربا غير مؤذيا غير مبرحا، فهذا هو الضرب. لكن لو أنت ضربتها وكسرت لها دماغها وضربتها ولطمتها على وجهها أنت تأتي يوم القيامة وأنت منقوص الحسنات والعياذ بالله، بل تضيع حسناتك، بل ربنا هيجيب من سيئات الزوجة دي وتتحط على سيئاتك أنت فتطرح في النار والعياذ بالله. فخلي بالك من الحكاية دي. بل ومن الأسف ومن العجب الشديد أننا نعيش الآن في زمان أصبحت المرأة هي التي تضرب الرجل، والله أنا أتكلم كلاما أعلمه يقينا. أصبحنا في زمان أن المرأة الآن هي التي تضرب الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحذري أيتها المسلمة أنك تأتي يوم القيامة وحسناتك منقوصة، وستذهبين إلى النار لأن سيئات من ضربتيهم طرحت على سيئاتك فستطرحين في النار. أسأل الله أن ينجني وإياكم من النار. فاحذروا أيها الأحبة الكرام، هذا هو المفلس الذي يأتي يوم القيامة معه صلاة وصيام تعب فيها، حضر في الحر وتعب في الزحمة وقعد يصلي وختم القرآن وطلع من فلوسه وتصدق، يأتي يوم القيامة يبص في الميزان بتاع حسناته ما فيش حسنات. هو ده اللي مفلس، مش اللي معهوش فلوس، لا، اللي معهوش حسنات. ليه؟ لأنه شتم هذا وقذف هذا، اتكلم في حق فلان وضرب هذا وأكل مال هذا، يأتي يوم القيامة سبحان الله العظيم ليس معه أي شيء من الحسنات، بل يأتي ومعه سيئات غير السيئات اللي هو عملها، لأن سيئات الناس اللي هو شتمهم وقذفهم وضربهم وأكل مالهم طرحت، السيئات بتاعت الناس دي كلها اتحطت في ميزان سيئاته فطرح في النار والعياذ بالله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحافظ على الحسنات التي نقوم بها. خلي بالك لأن الأمر ده مهم جدا، نزيف الحسنات. أنا زي ما قلت لك الحسنة أهم من الدينار ومن الدرهم وأهم من الدنيا كلها، لأن الدنيا كلها إلى زوال، أما الحسنة هي التي ستنفع صاحبها وتدخله الجنة بإذن الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، واعلم أننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا يجب أن نستغل الفرصة ونجمع الحسنات قدر المستطاع. لازم تشتغل، لأن أنت دلوقتي ربنا ادالك رأس مال، رأس مالك هو عمرك، الأيام والساعات والليالي اللي أنت عايشها هذا هو رأس مالك، وجب أن تستغله في جمع الحسنات حتى تدخل الجنة، حتى تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فلا تضيع عمرك كله في شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا. ليه؟ لأن كل دولة يوم القيامة لن ينفعوك، بل حتى لو أتوا يوم القيامة لن يدافعوا عنك، بل ستؤخذ من سيئاتهم وتطرح في سيئاتك والعياذ بالله. فاحذر، بل حتى أن الأب والأم والولد والبنت والزوجة لن ينفعوك بشيء سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب يسلم من الشرك، من الرياء، من الحقد، من الحسد، من البدعة سبحان الله العظيم. هذا القلب هو القلب السليم الذي لا يحقد على أحد. وخلي بالك لو أنت القلب بتاعك كان سليم، اللسان بتاعك هيبقى سليم سبحان الله العظيم. لو كان القلب طاهرا نظيفا، اللسان لم يشتم ولم يسب ولم يقذف سبحان الله العظيم، واليد لم تضرب ولم تبطش أبدا لو كان القلب نظيفا. ليه؟ قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك، والجوارح هي الخشم، هي الخدم والحشم والرعاية، والملك هو القلب، والجوارح هي الجنود التي تأتمر بأمر الملك، التي تسمع كلام الملك وهو القلب سبحان الله العظيم. فالقلب هو ملك البدن، طهر القلب، نظف القلب، اجعل القلب موصولا بالرب، اجعل القلب موصولا بالله سبحانه وتعالى، اجعل القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، وأنت بفضل الله تعيش مسلما طاهرا نقيا تحافظ على حسناتك. اسمع هذا الحديث بعد أن تصلي على حبيبك المصطفى. كان النبي يجلس يوما مع أصحابه فأشار إلى الباب وقال: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظر الصحابة فوجدوا رجلا يمشي ويحمل عليه تحت إبطيه وتقطر لحيته من ماء الوضوء. وفي اليوم التالي تاني يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظر الصحابة فوجدوا نفس الرجل بتاع امبارح هو هو. وفي اليوم الثالث قال النبي: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فبص الصحابة لقوا الرجل هو هو. سبحان الله العظيم، مين الراجل ده اللي النبي شهد له أنه هو حي هيدخل الجنة؟ سبحان الله العظيم، واحد من العشرة المبشرين؟ لا، أبو بكر وعمر؟ لا، رجل حتى الآن لا نعرف اسمه، حتى في كتب السيرة لا نعرف اسم هذا الرجل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. طب اسمع بقى، شوف الصحابة كان بيدوروا على إيه. النبي قال إن الرجل ده من أهل الجنة، الصحابة كان يهمهم يعرفوا إزاي ده من أهل الجنة، إزاي وهو عايش وسطنا النبي شهد له، إداله شهادة أنه هو من أهل الجنة. لكن إحنا النهاردة بندور على إزاي فلان أصبح غني، إزاي فلانة جميلة، إزاي فلان بيعيش، إزاي فلان مش عارف إيه، ونجيب المجلات ونقعد نقرأ أخبار الفاسقين والفاسقات والماجنين والماجنات. لكن شوف الصحابة كان يهمهم إزاي يعرفوا إزاي يدخلوا الجنة. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص يتتبع الرجل، مشي ورا الرجل اللي النبي قال عليه هيدخل الجنة. فذهب إلى بيته قال له: يا عم. قال له: نعم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: إني تلاحيت مع أبي وأريد أن أجلس في بيتك 3 أيام. بيقول له: يعني أنا اتخانقت مع والدي وعايز أقعد عندك 3 أيام لو تأذن لي. فقال له الرجل: تفضل. هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عمل كده ليه؟ عايز يشوف الرجل ده بيعبد ربنا إزاي، عايز يشوف إيه الحكاية اللي بيعملها وخليته يدخل الجنة وجعلته من أهل الجنة. الصحابة كانت تشغلهم الجنة أكثر من أهلهم وزوجاتهم وأنفسهم وبيوتهم وأموالهم وتجاراتهم. الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إلى الرجل لكي يجلس في بيته، لكي يتتبع الرجل، عشان يراقبه، عشان يشوف إيه العبادة اللي بيعملها ودخلته الجنة. سبحان الله العظيم. طب لما سيدنا عبد الله بن عمرو قال للرجل: أنا تلاحيت مع أبي واتخانقت مع أبويا، كذب؟ لا، حاشا لله، الصحابة لا يكذبون. لكن هو لما قال له اتخانقت مع والدي، ممكن تكون الحكاية دي حصلت قبل كده ويبقى هو صادق، قال له اتخانقت مع والدي، وبعدين من جديد قال له: وأنا عايز أقعد معاك 3 أيام. إذن لم يكذب عبد الله بن عمرو بن العاص، وحاشا لله أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقعون في هذه الأخطاء. طيب، فذهب عبد الله إلى بيت هذا الرجل وجلس معه 3 أيام. سيدنا عبد الله بن عمرو يقول: أنا قعدت في بيت الرجل ما لقيتهوش بيعمل حاجة. أول ليلة نام، أنا قلت هيصلي قيام الليل، لقيته نام. ثاني يوم قلت هيصبح صايم، لقيته فطر. على هذه الحالة ما فيش عبادة جديدة زيادة على اللي احنا بنعمله يعني. سبحان الله العظيم. في اليوم الثالث أراد عبد الله بن عمرو أن ينصرف، فقال له: يا عم، أسألك بالله، أنا ما تشاجرت مع أبي ولا شيء، ولكني سمعت رسول الله يخبرنا أنك من أهل الجنة، فما العمل الذي قمت به وجعلك من أهل الجنة؟ فقال له الرجل: والله يا ولدي ما مني إلا ما رأيت، والله يا ابن أخي ما كان مني إلا ما رأيت، إلا أنني، اسمع وده الشاهد، إلا أنني أبيت ولا أحمل في قلبي حقدا ولا غلا لأحد من المسلمين. دي. فقال له عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغتك هي دي اللي دخلتك الجنة، هي دي اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك ويقول ان انت من اهل الجنة. فاذا صلح القلب صلح الجسد كله. لو كان القلب طاهرا نظيفا لا يحقد على احد ولا يحسد احد ولا يكره احد من المسلمين، كان اللسان نظيفا طاهرا، وكانت الجوارح كلها طيبة طاهرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا جيدا. اخيرا أيها الأحبة الكرام، في هذا الحديث الشريف الذي وقفنا معه يعني يتضح خطر اللسان. فالنبي بيقول المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا من اللسان يعني، وقذف هذا من اللسان. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك من اللسان، ويعني شتم وقذف يعني هذا اللسان أمره خطير، هذا اللسان أمره خطير. لما قال معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا مؤاخذون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله؟ فقال النبي: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان ده سبحان الله العظيم. عشان كده قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا بلسانهم يعني، قال تعالى في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب. قال تعالى لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. سبحان الله العظيم. فخلي بالك من اللسان، هذا الذي يضيع منك الحسنات التي تعبت كثيرا في جمعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يكثر من حسناتنا. اللهم إنا نسألك يا رب في هذه الساعة الطيبة أن تحفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا، وأن تبارك لنا في أعمارنا، وأن تبارك لنا في أولادنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب انصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم في هذه الساعة الطيبة يا رب نسألك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم يا رب شفع فينا نبيك الكريم. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم. اللهم متعنا بها يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.